يبدأ بالكتاب فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال السارية والخفية. ثم يذكر آيات وبعض الأحاديث الواردة في ذلك، لكن لا بأس من إشارة إلى بدل تفسير ما أشار إليه بقوله الإخلاص وإحضار النية جميع الأعمال والأقوال. لم يخص الإخلاص وإحضار النية بالطاعات والعبادات فقط، وإنما جعل الباب أعم من ذلك فقال جميع الأعمال، فهو يشير إلى ما هو معلوم عند كثير من طلاب العلم بأن الأمر العادي المباح الذي حبه أصلا في الإسلام أنه لا يثاب عليه فاعله ولا يعاقب تاركه، فهو أمر مباح إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا هو المباح في الإسلام إجماعا. لكن بعض هذه الأعمال إذا نوى فيها صاحبها لي حسن هذا العمل المباح ينقلب إلى أمر مستحب يثاب عليه فاعله لأنه نوى خيرا. وهذا مأخوذ من حديث صحيح رواه الإمام مسلم صحيحا، وهو الذي فيه أن الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه الفقر وذكروا له حسدهم وغبطتهم للأنبياء الأغنياء الذين يصلون كما يصلي الفقراء ويحجون كما يحج الفقراء ويفعلون الخيرات التي يفعلها الفقراء، ثم هم يمتازون عليهم لأنهم يتصدقون ولا يتصدق الفقراء لأنه لا يستطيعون. فدلهم عليه الصلاة والسلام على كثير من أعمال الخير والخصال الكريمة من الأخلاق الطيبة، حاثا لهم على أن يكثروا من العمل بها حتى يسابقوا الأغنياء في كثرة أجورهم. فقال لهم: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإصلاح بين صدقة. ثم ذكر خصال أخرى، ومن ذلك أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع أحدكم زوجته صدقة. عجب الفقراء من هذه الفقرة الأخيرة، أن يجامع المسلم زوجته وأن يكون له على ذلك صدقة. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم ويشرح لهم هذا الأمر الذي استغربوه بطريقة علمية، وهذه الطريقة يجب على أهل العلم أن يتمسكوا بها وأن يمرنوا طلابهم عليها، وأن لا يكون جوابهم دائما أبدا حرام حلال جائز مستحب إلى آخره، وإنما بطريق السؤال والجواب. قال لهم عليه الصلاة والسلام: أليس إذا وضعها في الحرام يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. إذن المسلم حينما يتزوج، حينما يعقد عقد نكاحه على زوجته، ينبغي أن ينوي في تلك الساعة ليس قضاء شهوته فقط، وإنما صيانة نفسه عن أن يعصي ربه، ويقصد بذلك بطاعة ربه تبارك وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالنكاح في كثير من الآيات والأحاديث. وذلك لكي يصبح جماعه لزوجته صدقة جارية على طول الخط. ومعنى هذا أن فيه حظا غير مباشر للزوج أن يقوم بحق الزوجة من هذه الناحية الجنسية، لأنه في الوقت الذي يقضي فيها وطره ووطر زوجته يكون له على ذلك أجر، وبالتالي أيضا للزوجة. ولكن في اعتقادي أن كثيرا من الزوجات غافلات عن هذه النكتة التي أشار إليها الإمام النووي، وهو الإخلاص وإحضار النية في كل الأعمال، أي سواء ما كان منها مشروعا أصلا أو كان مباحا يستوي فيه الأمر والترك. فعلى المسلم، كل مسلم رجلا أو أنثى، أن يستحضر هذه النية ليكتب له أجور متواصلة كلما أتى بعمل مباح الأصل.